علي رضي الله عنه وأرضاه وبين عمر. عدوهم اللدود هو عمر، ومناحاتهم كلها تقوم على الكذب عليه، ودعوى أنه ضرب فاطمة وكسر أضلاعها وأسقط جنينها وهرسها وضغط عليها من وراء الباب وأخذ حقوقهم واغتصبهم إمامتهم. لكن من الذي يعي ويستشهد بهذا الحديث الذي رواه البخاري وغيره؟ وفيه يقول علي رضي الله عنه: هذه الشهادة الكبرى التي صار يقولها الصالحون من بعده يثنون فيها على علمائهم ومشايخهم وأهل الفضل منهم، وهو قوله: إني لأرجو وأتمنى العمل الذي عملت به. يعني ما من أحد أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. يعني يتمنى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن يكون له من العمل الصالح والمنزلة مثل ما لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. أتمنى أن ألقى الله بمثل عملك. وهذه قد يقولها الصالحون لمن يرونهم أصلح منهم، فيقول: أتمنى أن ألقى الله بمثل عمل فلان، لما له من الجهاد والدعوة والعلم والعمل والخير والفضل. لكن الرافضة لا يعقلون ولا يفقهون، تلعب بهم أهواؤهم وشيوخهم الفجار حتى يصبح هؤلاء أعظم الناس مناقضة لآل البيت ومحادة لأئمتهم، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب. يعني هل يعقل أن عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو من هو يفعل شيئا مما يقوله أولئك الرافضة؟ لا أحد يقوله، ومن يوافقهم على ذلك فإنما يتبع هواه ويلغي عقله والعياذ بالله. الأمر الثاني الذي يقول علي بن أبي طالب في هذا الحديث أيضا شهادة أخرى لا تقل عن الشهادة الأولى، وهي: وإني لأرجو أن يجعل الله جعلك الله مع صاحبيك. من هم؟ رسول الله وأبو بكر. مع صاحبيك يعني يشهد شهادة أن ثالث هؤلاء ثاني الوزيرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب. ثم أيضا يستشهد لذلك بقوله: إنني كنت كثيرا كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. ثم ذكر شيئا من فضائله رضي الله عنه وأرضاه، مثل ما لقي قط الشيطان في فج إلا وسلك فجا غير فجك، وهذا لقوة إيمانه رضي الله عنه وأرضاه. وختمها بالحديث المشهور: إياكم في أمتي محدثون أي ملهمون فعمر. والمحدث هو الملهم الذي يظن الشيء فيقع، يظن أن الشيء كذا وكذا ويحسبه كذا ويحدثه كذا وكذا فيقع. وليس في هذا الحديث حجة لما يدعى من مراتب الولاية والكرامات عند الصوفية المنحرفة، ليس فيه أنه يعلم الغيب أبدا، وإنما فيه أنه يحدث يلهم، وهذا ليس بغريب، لكن الغريب فيه أن يأتي الأمر كما حدث كما ظن. فهذا الذي يدل على ما آتاه الله عز وجل من الفراسة وصفاء القلب والنفس، ولا شك أن لها أثرا في ذلك. هذا الصفاء به يعرف الأمور وبه يزنها وبه ينطق ويتكلم، فإذا نطق نطق بالحكمة، وإذا تكلم ورأى رأيا جاء رأيه مثل فلق الصبح موافقا لما ظنه، لكن ليس فيه ادعاء علم الغيب أبدا. والذي يشهد لهذه اللفظة ومعناها ومدلولها ما عرف عن عمر رضي الله عنه وأرضاه من نزول الوحي موافقا له في أحوال معروفة، في أسارى بدر وفي الحجاب وفي غيرها، فهذه كلها تدل على هذا المعنى الذي أراده. وعلى كل ففضائله معروفة. نعم. أحسن الله إليك. قال الطحاوي رحمه الله تعالى قوله ثم لعثمان رضي الله عنه، قال الشارح أي ونثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهما. وقد ساق البخاري رحمه الله قصة قتل عمر رضي الله عنه وأمر الشورى والمبايعة لعثمان في صحيحه فأحببت أن أسردها كما رواها بسنده عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر رضي الله عنه قبل أن يصاب بالمدينة بأيام، ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كثير فضل. قال انظرا أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق. قال لا. فقال عمر لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال فما أتت عليه أربعة حتى أصيب. حسن الله عليك. قبل أن ندخل في، لأنه هذه إثبات خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه هو مذهب أهل السنة، وقصة مبايعته معروفة مشهورة متواترة، وليس فيها يعني أي إشكال. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه كما سيأتي إن شاء الله تعالى إنما اختير بعد الشورى وبعد مقتل عمر، لكن نظرا لطول سياقة البخاري لقصته فإننا نأخذها واحدة واحدة حتى لا ندع ما يحتاج منها إلى تعليق. فهذا الحديث الذي رواه عمرو بن ميمون أو الأثر يذكر فيه الحال قبيل استشهاد عمر بن الخطاب وقتله رضي الله عنه وارضاه، ويذكر فيه أنه قبل قتله بأيام وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، وهؤلاء كانا موكلين بخراج الأراضي المفتوحة، لأنه كما تعلمون فإن الفتوحات الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه امتدت إلى كثير من بقاع العالم الإسلام، وكان من ضمن الأحكام الشرعية المتعلقة بالبلاد المفتوحة الخراج، وهي أن تؤجر هذه الأرض على أهلها أو على غيرهم أو يصالحون على جزء من الخراج. فيسألهما وهما مسؤولان عن هذه القضية: هل أنتم تخافان أن تحمل الأرض ما لا تطيق؟ فقال: حملناها له أمرا هي له مطيقة. والمعنى أن عمر رضي الله عنه وارضاه يخشى أنهم فرضوا على الأرض من الخراج ما لا تطيقه الأرض. وهذا إنما يقع متى؟ زمن الظلم. يعني مثلا هذه الأرض أنت لك هذه المزرعة ازرعها، لكن لابد تعطينا 1000 من الآصع من القمح. أحيانا هذه الأرض إذا زرعها ما تخرج هذا الأمر، لكن يفرض عليه، فهو يخاف أن يكونوا حملوا. فقال: لا، لأنهم صحابة وتلامذة، لأولئك الصحب الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، فهم يقولون: لا، نحن أي أرض نقدر لها تقدير جيد فنضع لها خراج تطيقه الأرض، بمعنى أن الفلاح يزرعها ثم تنتج في الأمور العادية إنتاجا طيبا يكون له منها نصيبه ويكون لنا منها نصيبها، ولا نحملها ما لا تطيق. فعمر رضي الله عنه وأرضاه قال: انظرا تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: لا. فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. أرامل الأرملة التي استشهد زوجها أو مات زوجها، لا يحتجن بعدي أبدا. وهذا يعني تخطيط اقتصادي قائم على إغناء الناس وإغناء المحتاجين، ولا يكون هذا إلا وقت العدل. والعجيب أن التاريخ الإسلامي، مع أن الدولة كانت تقاد كلها من بغداد أو من دمشق قبل ذلك، وكان العالم الإسلامي أو 3/4 العالم كله تابع لها، ومع ذلك ما كان يعرف في الدولة الإسلامية ما يسمى بالفقر المدقع ولا الفساد الاقتصادي ولا غيره، لأن الشريعة كانت محكمة. فكان أمراء الأنصار وقضاتهم يحكمون الشريعة، والظلم إنما يقع ظلم يقع ظلما محدودا، لكن بقية المسلمين والمسيرة الاقتصادية لم يكن في الأمة الإسلامية يعني المجاعات والفقر التي كانت موجودة. وسبب ذلك هي أن الأرض كانت تخرج بركاتها، لأن الناس كانوا أهل خير وصدق وتحكيم للدين، فكان الله عز وجل يبارك لهم في أقواتهم. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه من ضمن مشاريعه الكبرى أن ينظم الخراج في البلاد الإسلامية، بحيث الأرامل في أي مكان لا تحتاج إلى أحد، وإنما يصبح فيه ميزانية. هذه الميزانية ضخمة تغطي حاجات الأرامل في أي مكان. نعم يا شيخ، لكن قتل قبل أن ينفذ هذا الأمر، واستشهد رضي الله عنه. أحسن الله عليك. قال: إني لا قائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس، غداة أصيب وكان إذا مر بين الصفين قال: استو، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر. فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجل، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد يرى الذي أرى. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر، وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس، انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء، فقال غلام المغيرة: قال الصنع؟ قال نعم. نعم الصنع يعني الصنع. نعم. قال نعم. قال: قاتله الله، فلقد أمرت به معروفا. الحمد لله الذي لم يجعل الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام. قد كنت أنا وأبوك قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا. فقال: إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. فقال: كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. فقائل يقول: لا بأس عليه، وقائل يقول: أخاف عليه. فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جوفه، فعرفوا أنه ميت. حسن، هذه بداية الحادثة كما رواها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل يصلي الفجر، فلما كبر إذا بهذا الخبيث يأتي ويطعنه، ثم طعن كما هو واضح في هذه الرواية 13 رجلا بسكين ذات حدين، ومات من هؤلاء 7. فعمر رضي الله عنه وأرضاه في نفس اللحظة أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وأمره أن يصلي بالناس، لأن المهم صلاة الناس. ونظرا لزحام الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن كان في الصف الأول رأى، ومن كان خلف الصفوف لا يدري ما الذي حدث. غير أنهم لما فقدوا صوت عمر صاروا يسبحون الله. فلما طعن وذهب به إلى بيته سأل عمر ابنه: انظر من قتلني. فإذا به أبو لؤلؤ المجوسي. الصنع كان صناع، وأبو لؤلؤ المجوسي كان رقيقا، والذين استخدموا في الرق كثير منهم يدخل في الإسلام، لكن القلة منهم يبقى على كفره، مثل هذا، مثل أبو لؤلؤ المجوسي. وأبو لؤلؤ هذا الذي يقدسه الرافضة اليوم ويترحمون عليه ويعظمونه لأنه قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أبو لؤلؤ أحسن إليه عمر، جاء إلى عمر يشكو شدة المؤونة، يعني يقول: أنا العباس يطلب مني لأنه يصنع وأنا ما عندي. فعمر قال له: كيف هذا؟ أنت صناع، ومعلوم أن الصناع من أحسن الناس دخلا، هذا معروف. يقول له في بعض الروايات: أما علمت أنك تصنع رحى؟ يعني أنك مخترع تصنع رحى تدور وتطحن على الريحة ونحو ذلك، كيف أنت محتاج؟ يعني كأنه يقول أنت متى صادق تدعي أنك محتاج وأنت صنع؟ إني سمعت أنك تريد أن تصنع رحى. فقال الخبيث: لأصنعن لك رحى يتحدث بها الناس. تهديد. وكانت الرحى التي تحدث بها الناس هي هذه الفعلة الشنيعة النكرة، وهي قتله رضي الله عنه وارضاه في المسجد. دخل، انظر إلى الفضل، قتل في المسجد، دخل ليصلي بالناس صلاة الفجر، ومن فضل الله عليه كما قال: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على رجل يدعي الإسلام. ثم بين خطورة كثرة العلوج والرقيق إلى بلاد المسلمين، لأن هؤلاء إذا كثروا وهم كفار يؤثرون على طبيعة الأمة ونسيجها وإيمانها وأخلاقها، كما حدث في الأمة الإسلامية بعد ذلك. فلما جرح بعضهم يقول يعني إن شاء الله جرحا ويلتئم ويسلم منه، وبعضهم خائف. فكان الفيصل في ذلك أنهم سقوه عصير عنب يسمونه نبيب، يعصر من التمر أو من التمر، فيشربه الإنسان. فلما شرب منه خرج من جوفه، أعطوه لبن، شرب منه خرج من جوفه، فعلموا أنه ميت. وكانت هذه علامة قديمة، أنه الجرح ما نوعه؟ إذا كانت جائفة بحيث أنها اخترقت الأحشاء فصار الماء أو الشرب يخرج، فمعناها أنه لا أمل فيه، وهذا كان في زمنهم. فعلموا أنه ميت، وفعلا وقع الذي ظنوه وتوفي رضي الله عنه وأرضاه. نعم. بسم الله عليك. قول عمر لابن عباس: كذبته. نعم، هو جاء في تفسيري أنا أخطأت يعني، وليس المقصود به، هذا عبارة المتقدمين. نعم. أحسن الله عليك. ها؟ من هو؟ أبو لؤلؤة؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه حقد دفين على الإسلام، لأن عمر هو الذي فتح بلاد فارس، وهو الذي نقض دولة كسرى، لأنه ما هي قضية غضبة من مال يأتي ويقتله وهو خليفة المسلمين، ما هي قضية مالية أبدا، ثم يأتي بهذه الصلافة ومعه يعني سكين من طرفيها، ثم يقتل سبعة بعد ذلك، ثم ينحر نفسه لما وضعوا عليه برنسا أو وظن أنه هالك، نحر نفسه أيضا. هذا لا يقدم عليه إلا إنسان له مهمة، وهي مهمة الاغتيال، وهذه صريحة واضحة جدا أنها اغتيال مقصود لعمر نظرا لمال عمر من الأثر على العالم، ومنه فتح بلاد فارس المجوسية، العراق وفارس كلها كانت مجوسية. نعم يا شيخ، تفضل. أحسن الله عليك. فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين بشرى الله لك من صحبة رسول الله وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. قال:

لما رأى الغلام وقد أسبل ردوه عليه، ما نسي ولا غفل ولا ترك في لحظات الموت هذه النصيحة في هذا الأمر الذي يستهين به كثير من الناس وهو الإسبال، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أسفل الكعبين فهو في النار، والذي يجر ثوبه خيلاء أشنع، وليس المقصود به أنه علة، ولا أحد يزكي نفسه، ومن يسبل ويزكي نفسه بأنه يجر ثوبه بغير خيلاء فهذا والعياذ بالله يخشى عليه، لأنه مطهر مزك لنفسه ولقلبه. فالصواب أن الغالب الذي يجر ثوبه خيلاء أن الذي يجر ثوبه يكون خيلاء، فما أسفل الكعبين فهو في النار، ومن جره خيلاء يعني استحضر الخيلاء فهذا لا ينظر الله إليه كما جاء في الحديث، يعني عقوبته أشد. ولا يعني هذا كما قال البعض إنه علة، فإذا وجدت الخيلاء حرم الإسبال، وإذا لم يوجد الخيلاء لا يحرم الإسبال، هذا لا يؤيده الجمع بين الأدلة. ومن هنا انظر إلى قول عمر رضي الله عنه، هل يعقل أو هل يتصور إن هذا الصحابي الذي أثنى على عمر رضي الله عنه أنه كان يجر ثوبه خيلاء حتى ينصحه عمر بن الخطاب؟ ردوا علي الغلام، ثم قال بأسلوب وهو في هذه الحالة: يا ابن أخي يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. نصيحة في لحظة من لحظات أو اللحظات الحرجة في حياة الإنسان وهي الموت. الأمر الثالث الدين. عمر قتل مدينا ب86,000 مدين عمر الذي يحكم العالم، 3/4 العالم يديره، وترسل إليه كنوز كسرى وقيصر، ينظر ابنه في حسابه فيجده مدينا ب86,000. وكيف يسدد الدين؟ ما قال اذهب إلى خازن المال وسدده من خازن المال، من الخزينة، خزينة الدولة. قال ابحث عن مال، هل عندي مال ولا لا؟ مال آل عمر أنا وأولادي فيه مال ولا لا؟ وإلا فاسأل في بني كعب الأقرب الأدنون، وإلا ففي قريش، ولا تتعدى قريش. ومن ثم لما أنه رضي الله عنه وارضاه علم أنه هذه الحالة، صار وزراؤه وأمراؤه والقائمون على الأمور المالية من أنظف الناس، فلما عفوا قال له: ولو رتعت لرتعوا. لأنه كما هو معلوم كل واحد ينظر إلى اللي فوقه، فإذا كان الذي فوقه والعياذ بالله يستهين بالأموال ويسرق أموال المسلمين، الذي من تحته يقلده في ذلك، وكل منهم يغطي على الآخر. فهل تبقى هذه المعلومة أن عمر بن الخطاب توفي وهو مدين بستة وثمانين ألفا، ثم لا يطلب سدادها من بيت المال المليء بكنوز كسرى وقيصر، وإنما يطلب سدادها من أولاده وأقربائه وأبناء عمومته. الأمر الرابع، أين يدفن؟ كان يتمنى أن يدفن مع صاحبه، وكما هو معلوم أرسل ابن عمرو إلى عائشة. والعجيب حتى في هذه اللحظات يستخدم عمر عبارات يحددها هو، يقول له اذهب إلى عائشة ولا تقل يستأذن أمير المؤمنين، لأن العبارة هنا إيش فيها؟ أمير المؤمنين يعني له حقوق، له منزلة، له مكانة. قل لها يستأذن عمر ابن الخطاب، فإنني اليوم لست للمؤمنين أميرا. يرى نفسه من هذه اللحظة التي لا يستطيع فيها أن يدير الدولة انتهى وضع، مع أن الأجل لا يعلمه إلا الله. ذهب إلى عائشة فوجدها تبكي على ما جرى من عمر لعمر رضي الله عنه وارضاه. هؤلاء هم الصحابة اللحمة الواحدة، أين الذين يريدون أن ينشروا بين الصحابة العداوات والخلافات والصراعات والمؤامرات؟ لا يقول هذا إلا قلوب مريضة تظن أن الناس مرضى مثلها، قلوب حاقدة تظن أن الناس مثلها. فلأن هؤلاء عندهم تلك الأمراض الخبيثة يظنون أن بقية الناس مرضى بتلك الأمراض، ثم يضعونها على خير الأمة وأفضل الأمة بعد الأنبياء، وهم صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاستأذنها وقال عمر يستأذن، فقالت له والله إني كنت أريده لنفسي، لأن الغرفة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الرسول، لأنه توفيها في هذا المكان ثم دفن أبو بكر بإجماع الصحابة، كانت عائشة تتمنى أن تدفن مع زوجها وأبيها، ما في غريب في الغرفة، وهي غرفتها وهو بيتها. لكنها آثرت عمر. هل اكتفى عمر بهذا؟ لما جاءهم كان أهم شيء عنده هذا، حتى واحد من الصحابة أسنده وقال أقبل عبد الله، أهم خبر يريده. قال له ما وراءك؟ قال أبشر بالذي يسرك، أذنت. هل اكتفى عمر بهذا؟ لا، وهذا من عجائبه رضي الله عنه. الموضوع إلى الآن ما انتهى. قال إذا أنا مت فغسلوني ثم اذهبوا بي واستأذنوا مرة أخرى على عائشة. مرة أخرى، نعم، خشي عمر أن تكون أذنت مجاملة. استأذن مرة ثانية على عائشة وبدون كلام، ولا تقل أنت أذنتي ما أذنتي، استأذن، فإن أذنت وإلا ادفني مع المسلمين. رضي الله عن هذا القلب الكبير عمر بن الخطاب التي كانت تتراقص وهي على بعد آلاف الأميال خوفا منه ورعبا. أفئدة الملوك وكل جبار في زمن رضي الله عنه وارضاه، لكن إنه الإيمان وإنه العدل. وفعلا لما قبض رضي الله عنه وارضاه وغسلوه كفنوه فأتوا به فأذنت فدفن، وإلى الآن هو مع صاحبيه رضي الله عنهما وأرضاه. رسول الله بجانبه صاحبة أي فضل أي مكرمة لهذين. لكن الأنجاس الأرجاس الروافض يرون هذين الضجيعين لرسول الله القريبين من قبله هما أكفر الناس وأفسق الناس. هل هؤلاء معهم إيمان؟ من يكفر أبا بكر وعمر ويشتم أبا بكر وعمر ويلعن أبا بكر وعمر ويراهما كافرين مرتدين من أهل النار، هل يمكن مع هذه الفضائل أن يكون مؤمنا؟ الجواب لا، لا يمكن. هذا مكذب بالكتاب والسنة ومكذب بما تواتر من السنة. ثم يأتي الأمر الذي هو موضوعنا، وهو من يخلف، من هو الخليفة من بعده. فإذا به يوصي بالخلافة وصية بأن يجعل الأمر شورى في ستة ويختارون واحدا منهم، ويركز على موضوع سعد، إن اختاروا سعد فبذاك فإني لم أعزله عن خيانة ولا شيء، تعرفون قصته. لكن الأعجب أن يجعل مع الشورى ولده عبد الله بن عمر يشارك في الشورى. لكن الشرط ما هو؟ ما هو الشرط؟ وليس له من الأمر شيء. مشارك في الشورى في لكن ليس له من الأمر شيء، غير داخل في الاختيار. وعبد الله بن عمر كما جاء في بعض الروايات التاريخية كان بعض الناس، وهو الشاب العالم الفاضل، كانوا يعني بعضهم ربما يظن أنه ربما يكون خليفة لأبي. ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، يقول يكفي في آل عمر أن يتحمل المسؤولية بين يدي الله واحد، ولن أحملها أحدا من أبنائي. وهؤلاء الستة كما جاء في هذه الرواية معروفون، طبعا علي وعثمان وطلحة ابن عبيد الله والزبير ابن العوام وعبد الرحمن ابن عوف وسعد ابن أبي وقاص. نعم يا شيخ. أحسن الله عليك. وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام وجباة الأموال وغيظ العدو، أن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. نعم أحسن الله عليك. عن رضاهم، لا تكسر، عن رضاهم. نعم عن رضاهم. وأوصيه بالعرب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم وأن يرد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم ويقاتل من ورائهم ولا يكلف إلا طاقتهم. نعم جعلها في الستة ويختارون منهم. ثم هو أوصى وصية للخليفة، من هو؟ الله أعلم. لكن انظر إلى تسلسل هذه الوصية. المهاجرون يحفظ لهم فضلهم وحرمتهم. بعدين يوصيه بالإنصاف والأوصار خيرا، تبوأ الدار والإيمان، يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. بعدين أهل الأمصار هؤلاء ردء الإسلام، جباة الأموال، كل أماكن الخريق هم الذين على الحدود، غيظ العدو. ثم العجيب يقول أوصيه بالأعراب البدو، أوصيه بالأعراب مادة الإسلام، أصل العرب ومادة الإسلام، هذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الأعراب يؤخذ من فقراء من أغنياء ويرد على فقرائهم. أي تجمع للعرب للبدو في مكان انتبهوا لا تظلموهم، إذا أخذتم من زكاة أموالهم في الإبل أو الغنم أو غيرها لا تأخذوها منهم لا ردوها على فقرائهم. ثم في الأخير يوصيهم بأهل الذمة، ذمة الله وذمة رسول، أن يوفى لهم عهده وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا. يا سلام، شوف الثلاثة الوصايا في أهل الذمة، يوفى لهم العهد، إذا أعطيتهم عهد إياك أن تنقضه. ثانيا يقاتل من ورائهم، لهم الحفظ، يحافظ عليهم كما يحافظ على المسلمين. ولهذا فإن الجزية وما يتبعها نظرا للحفاظ عليهم. ولهذا في التاريخ الإسلامي كان أهل الذمة مرتاحين في الدولة الإسلامية، لا يشاركون في قتال ومحفوظون، ولا أحد يتعرض لهم ولا أحد يظلمهم. بعدين ولا يكلفوا فوق طاقته، ما تطلب منهم في الجزية فوق ما يطيق. الذمي العاجز لا تؤخذ منه عجز، هذا هو الأصل العدلي العمري، وهو صاحب الشروط العمرية العظيمة. هذه مبادئ عمر رضي الله عنه وأرضاه. الواحد من أهل الذمة يؤخذ منه الجزية، إذا كان عاجزا لا يؤخذ منه الجزية، الذي لا يطيق لا يؤخذ منه. ومن هنا كانت أهل الذمة في التاريخ الإسلامي يرون في داخل بلاد الأمان، وآخر رحلة من رحلات أهل الذمة العجيبة التي ترتب عليها خيانة هؤلاء، الخيانة الكبرى للأمة الإسلامية، رحلة اليهود من الأندلس ومن بعض دول أوروبا بسبب بطش النصرانية، إلى أين؟ إلى بلاد المسلمين وإلى عاصمة الخلافة. وفعلا اليهود بعد محاكم التفتيش التي كانت في الأندلس للمسلمين بدأت رحلاتهم إلى أين؟ إلى بلاد المسلمين، يضطهد من النصارى فيذهب إلى بلاد المسلمين ليجد الأمان عندهم. لكن ما حفظوا هذا العهد، وإنما صار لهم نفوذ في الدولة العثمانية، وتطورت المنظمات الماسونية، وصار لهم نفوذ في جمعية الاتحاد والترقي، وهي التي أطاحت بالخلافة العثمانية، وهي التي نسقت واحتلت ورتبت لاحتلال بلاد فلسطين. هذا هو تاريخ المسلمين. ثم إذا بهم اليوم يشوهون الصورة ويتحول المسلمون والعياذ بالله عند هؤلاء المجرمين وأذنابهم من العلمانيين إلى أنهم هم الإرهابيون القتلة، بينما هم الذين يقتلون المسلمين في كل مكان. نسأل الله يعز دينه، نسأل الله يعز دينه وأن يرينا في هؤلاء المجرمين عجائب قدرته. تفضل يا شيخ. بسم الله عليك. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب، قالت أدخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن بن عوف اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. قال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، وقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام، لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي؟ والله علي أن لا آلوا عن أفضلكم. قال نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدم في الإسلام ما قد علمت، فبالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عليك لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه وبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه. نعم، هذه ختام للقصة وسيأتي بيانها بعد قليل، لكن هذا ختام للقصة الأخير. يعني كيف جرى؟ جرى بشكل سلس جدا جدا جدا، بعد أن دفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع صاحبه واطمأن هناك رضي الله عنه وأرضاه، تداول الستة. فكانت تداولا أخويا وليس تنافسا على سلطة. فبدأوا باختصار كيفية التداول. يعني إن صح التعبير عندنا ستة مرشحين، الأفضل إيش؟ أن نختصرهم إلى النص. فاقترح كل واحد منكم يجعله إلى صاحبه، يعني كل اثنين يتداولون، واحد منهم يقول أنا جعلت أمري، تخليت وجعلت أمري إلى صاحبي. فالزبير جعل أمره إلى علي، وطلحة ابن عبيد الله جعل أمره إلى عثمان، وسعد بن أبي وقاص جعل أمره إلى عبد الرحمن بن عوف. فصارت بين من؟ بين الشيخين مع عبد الرحمن بن عوف. فبادر عبد الرحمن بن عوف وقال هذه محاولة ثانية نختصر أيضا. وهذا الاختصار فيه يعني ترتيب دقيق جدا. هذا الترتيب الدقيق ما هو؟ واحد من الثلاثة يتحمل مسؤولية الاختيار والاستشارة، بحيث إذا اختار أحد هذين الباقيين يكون اختياره ملزما، يجعل الأمر إليه. فطرح عليكم قال نحن ثلاثة، اجعلوا الأمر إلى واحد من الثلاثة، بحيث يقول أنا أتولى إدارة الاختيار، لكن تعطوني العهد أنه إذا اخترت ما حد يخالف، يتم الأمر. لأن القضية كما تعلمون هي قضية أمة، قضية أمة ودولة، ولا نقول دولة صغيرة، وإنما دولة تحكم ثلاثة أرباع العالم. وهذا فيه لبيان إزالة الخلاف الذي يمكن أن يقع. عرض عليهما فسكتا، أي سكت علي وعثمان، فقال: أتجعلون الأمر إلي وأعاهدكم الله ألا آلوا في أن أختار من هو الأصلح، لكن إذا اخترت لابد أن يسلم الآخر حتى لا يقع هناك خلاف. فقال له: نعم نجعل الأمر إليك. فأخذ كل واحد منهم وأمسكه لوحده. أنت لك قرابة من رسول الله، أنت لك منزلة من رسول الله، لك كذا كذا، أخذ عليك العهد لئن وليت الخلافة لتعدلن، ولئن أمر غيرك لتسمعن. كل واحد أخذ على العهد لوحده. لاحظوا معي كيف تسير الأمور، مع أنه التداول فيما بعد مضى عليه أيام، لكن هذه هي خلاصته. الفقرة الأخيرة يعني فيه فاصل بين مدة الاختيار والفقرة الأخيرة اللي هي لحظة الاختيار. فلما أخذ عليهما العهد قال: امدد يدك يا عثمان أبايعك. فبايعه وبايعه علي وبايعه الناس، فثبتت الخلافة لعثمان رضي الله عنه وأرضاه بإجماع المسلمين. نعم يا شيخ، نحن سنكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى بالساعة. تفضل يا شيخ. أحسن الله بك. وعن حميد بن عبد الرحمن أن المسور بن مخرم أخبره أن الذين ولاهم عمر اجتمعوا وتشاوروا، قال لهم عبد الرحمن: لست الذي أنافسكم عن هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم. فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن، فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم مال الناس إلى عبد الرحمن، حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبه. ومال الناس، أشهد أن لا إله إلا الله. نعم تفضل يا شيخ. أحسن الله عليك. ومال الناس إلى عبد الرحمن يشاورونه في تلك الليالي حتى إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها فبايعنا عثمان. قال المسور بن مخرمة: طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظت، فقال: أراك نائما، فوالله ما اكتحلت هذه الثلاثة بكبير نوم. هذه الثلاثة الأيام يعني. أحسن الله عليكم. ما اكتحلت هذه الثلاثة بكبير نوم، انطلق فادعوا لي الزبير وسعدا. فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني، فقال: ادعوا لي عليا. فدعوته فناجاه حتى أبهار الليل. ثم قام علي من عنده وهو على طمع، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا. ثم قال: ادعوا لي عثمان. فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح. فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، أرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد، وكانوا وقفوا تلك الحجة وافقوا. نعم أحسن الله عليكم. وكانوا وافقوا تلك الحجة مع عمر. فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال عثمان: أبايعك على سنة الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. نعم أحسن. هذا نوع من التفصيل الذي وقع، وكما تلاحظون أنه لما تم اختيار عبد الرحمن بن عوف ليكون له الأمر، يقول: مال الناس إلى عبد الرحمن وتركوا المرشحين، تركوا الرهط، تركوا علي وتركوا عثمان وحتى الزبير وسعد وطلحة، لأن المهمة كانت بيد من؟ بيد عبد الرحمن بن عوف، هو الذي سينهي المضوع، فالأمر إليه، فمال الناس إليه ومكث يستشير الناس. وجاء في تفاصيل الروايات التاريخية وغيره أنه استشار الناس كلهم، حتى بعض النساء يستشيرهم. والعام الذي استشهد فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان الأمراء الأجناد وغيرهم يأتون وقت الحج ليلتقوا بعمر، فكانوا باقين، وكان زعماء القبائل والقبائل لا تزال موجودة، فكان ذلك مناسبا لاستشارة أولئك. وكما قال عبد الرحمن بن عوف للمسور بن مخرمة لما طرق عليه، قال: أراك نائما، والله إني منذ ثلاث ما اكتحلت بنوم أو بكثير نوم، لأنه كان يستشير الناس في كل وقت، وهي مسؤولية كبرى. وختم هذه اللقاءات بليلة البيعة، النصف الأول من الليل مع علي والنصف الثاني مع عثمان، يكلمه ويذكره ويأخذ عليه العهود والمواثيق ويجدد عليه الأمر. وفي تلك الليلة كان قد استقر أمره على تولية عثمان، فكان يخشى من علي نوع من الاعتراض، هكذا ملامة، أو يعني يخشى أنه علي يكون في نفسه شيء. أو وفعلا حتى بهار الليل، يعني حول ثلث الليل أو نصف الليل مع علي، ثم قال: ادعوا لي عثمان، ومع عثمان من نص الليل إلى الفجر يكلمه ويخبره عن استشاراته وعن تشاوره وعن رأي الناس وعن ما يقوله الناس وعن المهمة العظمى والكبرى. وهذه هي الطريقة الصحيحة في الأمة الإسلامية التي تقوم على أن الناس لا يتنافسون على الرئاسة ولا على الولاية. والعجيب جدا أنه حتى في النظام الغربي الديمقراطي وغيره عندهم شيء من هذا المعنى. يعني مثلا عندهم طبعا في طريقتهم هم يصوتون مثلا على 20 مرشح لرئيس الجمهورية. طيب ما هو معقول يستمر هؤلاء كلهم يرشحون وكل له أتباع وكل له ما أدري إيش، فيسمونها المرحلة الأولى يصوتون، فأعلى 2 هم الذين إيش يختارون لتصويت آخر، فيأخذون أكثر 2 وهؤلاء 2 هم اللذان يصوت لهم بقية الناس. وهذا من الناحية العقلية المجردة فيه ما يغني عنه، وهو فعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه في ذلك الاختصار للترشيح، حتى انتهى إلى علي وعثمان وشاور الناس 3 أيام وأنهى الأمر. وانتهى بهذه الطريقة العظيمة السلسة، مع أن الحالة التي وجدت فيها كانت حالة صعبة. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقتل في المسجد، كيف وقع هذا؟ لو كان في غير الصحابة لتحول الأمر إلى فوضى، وصار كل أمير من هؤلاء الأمراء الموجودين استقل بناحيته وصارت البلد فوضى من أولها إلى آخرها، لكن لا، كانت أمة مؤمنة مسلمة مستسلمة تسمع لأئمتها كما أمرهم الله وأمرهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانت أئمتهم يستحقون هذا السماع وهذه الطاعة. وكيف لا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقتل ظلما وعدوانا، ثم لما يفتش في ديوان حسابه يجده مدينا 86,000، وهو الذي جلبت إليه كنوز الدنيا من مشرقها إلى مغربها. بعدهم ماذا صنع لما اجتمع بعلي أول الليل واجتمع بعثمان آخر الليل؟ جاءت النتيجة، إعلان النتيجة. إعلان النتيجة ما جاء وما جعله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه يتم بأمر خاص أو سري، لا، وإنما أمر الأمراء وزعماء القبائل أن يوافوا المسجد الفجر لاجتماع حاشد، وكان أمراء الأقاليم من كل مكان. وفعلا اجتمعوا، وأمام الناس يعلن عبد الرحمن بن عوف النتيجة ويقول له مخاطبا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بعد أن تشهد، يعني حمد الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله، ثم قال: يا علي، قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. ثم قال لعثمان: أبايعك على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده. هذه البيعة البيع على الكتاب والسنة، والسمع والطاعة في المنهج السياسي الإسلامي إنما هو على الكتاب والسنة. فبايعه عبد الرحمن، وبايعه الناس، وبايعه المهاجرون، وبايعه الأنصار، وبايعه أمراء الأجناد، وبايعه المسلمون جميعا. وهذا أيضا في صحيح البخاري. إذن كيف تعالج أمور الأمة السياسية ومشكلاتها؟ هذه حادثة ضخمة في الأمة الإسلامية، علاجها لا يكون إلا بأمور متكاملة، على رأسها تحكيم الكتاب والسنة، ثم عدم التنافس على المناصب والولايات طمعا في دنيا، ثم على تولية الأفضل فالأفضل. علي، من هو علي رضي الله عنه وأرضاه؟ وهو ابن عم رسول الله وزوج ابنته وأبو الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. ومع ذلك لما رأى عبد الرحمن أن الناس يقدمون عثمان ويرون فضله اختاره ووافق عليه المسلمون وأجمعوا عليه، ولم يقع خلاف البتة في تولية عثمان رضي الله عنه وأرضاه الخلافة. فنسأل الله أن يصلح حال المسلمين. تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم. ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة كونه ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه، وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال. فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحالة فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحالة فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله وهو سوى ثيابه فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وفي الصحيح لما كان يوم بيعة الرضوان، وأن عثمان رضي الله عنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. طيب، هذه بقية فضائل عثمان رضي الله عنه وهو الخليفة، وأهل السنة والجماعة يقررون هذا، أن الخليفة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هو عثمان بن عفان، وهو الوحيد من الصحابة الذي نال شرف زواجه من ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحاديث فضائله كثيرة جدا، منها ما ذكره هنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم وقد سوى ثيابه لما دخل عليه عثمان بعد أن لم يفعل، وقد دخل عليه أبو بكر ثم عمر، فلما سألته عائشة قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ تستحي منه الملائكة. يجب أن نستحضر المدلول: رجل تستحي منه الملائكة. من هو عثمان بن عفان الذي قتل مظلوما، شيخا قد تجاوز 80 رضي الله عنه وأرضاه، واتهموه بتهم باطلة، ومن هذه التهم ما جاء في الحديث الذي بعده وهو بيعة الرضوان. يتهمونه بأنه لم يحضر بيعة الرضوان، الخارجون عليه يتهمون عثمان أنه لم يحضر بيعة الرضوان، بينما بيعة الرضوان من أجله، أصل البيعة كلها من أجله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى مكة فجاءت الإشاعة أنه قتل، فعزم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقاتل أهل مكة وبايع الصحابة تحت الشجرة، وكانوا 1400 بايعهم على الموت نصرة لعثمان. وما اكتفى بهذا، وإنما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع الصحابة يده الأخرى وقال هذه عن عثمان. ثم يأتي الخارجون الفجرة بعد ذلك ليتهموه بتهم ومنها هذه التهمة، ما هذا الجهل والهوى؟ هذا هو الهوى، يعكس الأمر، يعني يجعل المحمدة والمنقبة مسبة. هؤلاء هم الثلاثة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هؤلاء عندنا أئمة لهم فضلهم، لكن ماذا يقول الروافض؟ هؤلاء الثلاثة الذين هم أفضل الأمة بعد النبيين هم الذين يشتمهم ويسبهم الروافض، فهل ينخدع بكلامهم أحد؟ اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم عجل لهم بالنصر والتمكين. اللهم عليك بطاغية الشام وجنده وأعوانه، اللهم الطف بإخواننا في مصر، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم عليك بالقتلة والمجرمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.